الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة، تقدير المصلحة وتنظيم المباح، الزيادة في الشيء عن الحد والإكثار فيه يؤدي به إلى الإسراف المحرم. قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والمرء لا يزال يسرف ويسرف ويسرف في المباح الذي أحله الله حتى يصير أخا للشياطين. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لماذا حرم الله الإسراف؟ لأنه يؤدي إلى تفويت الفرص على مستحقين آخرين للشيء، يفوت عليهم الفرص أو يرهقهم في الحصول عليه. الله عز وجل جعلنا أمة وسطا، يعني معتدلة في كل الأمور، في كل أمر من أمور الدين، وفي كل أمر أيضا من أمور الدنيا. والوسطية والاعتدال كلاهما يؤدي إلى التوازن، التوازن بين فئات المجتمع وطبقاته المختلفة، ويؤدي إلى تكافؤ الفرص. الوسطية والاعتدال تؤدي إلى التوازن بين طبقات المجتمع المختلفة، ويؤدي إلى تكافؤ الفرص. الاقتصاد في المعيشة أيها الأخوة، الاقتصاد في المعيشة هو معنى تنظيم المباح. تنظيم المباح يعني التقليل منه، تقليله، تقنينه، لا منعه. كل واشرب والبس واسكن واركب ما تشاء، ولكن من غير إسراف ولا مخيلة، من غير بذخ. إياك أن تصل إلى حد الترف. كل واشرب والبس واركب واسكن ما تشاء بدون ترف وبدون بذخ، لكن ترهق نفسك في الأقساط والديون من أجل كماليات وتحسينات يمكن الاستغناء عنها، يعني من أجل شقة أوسع وأرحب في حي أرقى وأفخم، من أجل سيارة أحدث وأفخم، وتغرق وتغرق في الديون وتتسبب في إرهاق الآخرين في الحصول على ما يحتاجون إليه من الضروريات. لذلك قال الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، في غير مخيلة ولا سرف. كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف. من هنا وجب تنظيم المباح، فتأخذ من الأشياء ما تدعو الحاجة إليه، فهذا مندوب إليه لما فيه من حفظ النفس. تأخذ من الأشياء المباحات ما تحفظ به نفسك، ودع الباقي للآخرين يحصلون عليه بسهولة ويسر. خذ من الأشياء ما تدعو الحاجة إليه، فهذا مندوب إليه فيه حفظ النفس، دع الباطل، الآخرين يحصلون عليه بسهولة ويسر. ولقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الأكل، وهذا مثل قس به، قس عليه جميع المباحات. وجه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأكل أن يترك ثلثا للشراب وثلثا للنفس، لا يأكل حتى يشبع. ماذا تقول في من يأكل إلى حد التخمة؟ ومعظم الأمراض التي ظهرت لا سبب لها إلا التخمة. وأين نحن من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ملأ ابن آدم، أو ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. البطن وعاء، وإذا امتلأ صار شر الأوعية. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، ماذا نفعل يا رسول الله؟ بحسب ابن آدم لقيمات تصغير وتحقير، يأخذ من الطعام ما يسد به رمقه، ما يقيم به صلبه، ما يقدر به على العبادة وعلى إنجاز المهام. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة هياكل. وفي رواية فإن غلبت الآدمية نفسه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فتأخذ من المباحات ما تدعو الحاجة إليه وتدع الباقي. النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى هذا فقال: إنك إن تبذل الفضل فهو خير لك، وإن تمسكه فهو شر لك، ولا تلام على كفاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروا إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أما بعد، فكل ما لا حاجة إليه فهو فضول يؤدي إلى الإسراف، سواء كان كلام، سماع، نظر، أكل، شرب، لبس، نوم، مشي، خروج، أخذ عطاء، ما لا حاجة فيه ولا ضرورة إليه فضول يؤدي إلى الإسراف المحرم. كي تقدر حجم المأساة التي نعيشها في مجتمعاتنا، أنا أكلمك الآن في تنظيم المباح الذي أحله الله، أدعوك إلى تنظيمه وتقنينه، لا تسرف فيه. ومعظمنا، ولا أتحرج من هذا الكلام، معظمنا إلا ما رحم الله أسرف وزاد في الإسراف في أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام وسماع الحرام والنظر الحرام والإنفاق الحرام. ماذا أقول؟ اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة